أو غيرها مما يؤدي هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قراءة ابن مسعود يقول لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. فلما تأتي لا يقول الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لا شك أداء هذه العبارة سيؤدى معناها، سيقول لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سيقول لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف منكم وما وقع منكم. فالمقصود إما أداء هذه العبارة بألفاظها في قراءة ابن مسعود، وإما أداء معناها، كلاهما صحيح. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا عما هم فيه وعليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ينتهوا عما هم فيه من قتاله صلوات الله وسلامه عليه، إن ينتهوا عما هم فيه ويدخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف من إيه؟ من العداوة وأذية النبي صلى الله عليه وسلم والكفر وغيرها من الكفر والمعاصي الذي كانوا يقعون فيه. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي إن ينتهوا عن هذا الكفر يدهم فيه، بإما أن ينتهوا عن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهوا عن الكفر، إن ينتهوا عن ذلك كله يغفر لهم ما قد سلف. وهذه منة من الله عز وجل لكل من دخل في الإسلام أن يغفر له ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. أن الإسلام لون من ألوان التوبة عن الإيه؟ عن الكفر الذي كانوا عليه، فيجب ما قبله. عارفين يجب يعني إيه؟ كأن لم يأكل، كأن لم يكن. يجب يعني يزيحه ويمحيه، يزيحه ويمحيه. ها؟ فهذه الآية دليل على أن الإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. تعرفين حديث صحيح مسلم، حديث عمرو بن العاص يقول: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلأبايعك، أبسط يدك فلأبايعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط يمينه فقبض عمرو بن العاص يده، فقال: ما لك؟ قال: قلت أردت أن أشترط. أبسط يدك لأبايعك، فالنبي بسط يده عشان يبايعه. عمرو بن العاص قبض يده، قال له: مالك قبضت يدك ليه؟ قال: أريد أن أشترط، لا أبيعك حتى أشترط شرطا. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن تستغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يبقى احنا عندنا جماعة هذه الأحاديث تبين أن هناك أشياء تبيض الصفحة وتعيد العبد العداد من الأول من صفر كأن لم يعص. إيه الأشياء دي؟ أولها الإسلام، ثانيا الهجرة، ثالثا التوبة، رابعا الحج. هذه أشياء ترجع الإنسان نظيفا نقيا فتجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي. طيب ده بالنسبة للذنوب والمعاصي. طب والطاعات، ما قبلها من الطاعات ينظمها؟ حد يعرف؟ الذنوب والمعاصي الإسلام هيجبها مش كده، والتوبة تجبها، والحج يجبها، والهجرة تجبها وتمحوها وتهدمها. طب والطاعات، ما كان في إنسان ليه طاعات وليه معاصي وذنوب وكفريات، كل ده اتغفر. طيب والطاعات موحيت؟ ايه ماشي، انا بتكلم عن الحسنات السابقة اللي قبل الإسلام، ياخذ اجرها ايه؟ ياخذ اجرها لو دخل في الإسلام. لا الحديث مش كده. ها صفر يا الا لي ولا عليه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، رأيت اعمالا كنا نعملها في الجاهليه من بر وعتاقه وصله، احنا في الجاهلية يا رسول الله شوف الانسان برضك يعني مش كفاية انه غفر له ما قد سبق وجب ما قبله. فعلا الرجاء في الله اشد الرجاء والله يا اخواني، الرجاء في الله اشد الرجاء. يعني انت لو غلطت في واحد غلط كبير وتيجي بيقول لك خلاص انا مش انا سامحتك وغفرت ليك، ما ترجعش تقول له طب كان عليك 10 جنيه بقى هاتها، ما بيحصلش. لكن الرجاء في الله بيكون اشد من الرجاء في كل احد. نسأل الله ان يجعل رجاءنا فيه والا يخيب رجاءنا فيه سبحانه. فقال ورأيت اعمالا كنا نعملها في الجاهليه من بر وعتاقه وصله، كنت ببر امي ببر ارحامي بصل ارحامي، كان لهم اعمال حسنه، كانوا رجاله، كانوا لهم شهامه في الجاهليه، لهم اعمال فعلا عديده الان نادره. فبيقولوا اعمال كنا بنعملها في الجاهليه، اعمال صالحه، بر وعتاقه، كان يعتق يجي كده مجدعه وشهامه من غير بغض النظر عن اللي يعتق واحد يعتق من النار من الاسلام حتى هو في الجاهليه، يجي كده مجدعه يروح معتق عبد ليه، معتق 10 عبيد ليه، بر وعتاقه وصله. ارايت هذه الاعمال كنا نعملها في الجاهليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن في الاسلام، خلي بالكم من الشرط ده، ان يحسن في الاسلام يكتب له ما كان يعمله في الجاهليه، ومن اساء اخذ بالاول والاخر. شفت الكلام؟ يبقى احنا مش كفايه ان احنا نكون مسلمين يا اخوانا، لا ده احنا لازم نحسن اسلامنا. ولهذا تسمع كده في كتب السيره فلان اسلم عام كذا وحسن اسلامه بعد، او حسن اسلامه في عام كذا. كثير من الناس يدخل في الدين وله مآرب، كثير في الناس يفعل الطاعات ونيته لم تستحضر بعد، استحضر نيات ضعيفة. فهذا الإنسان محتاج أن يحسن هذه النيات، محتاج أن يحسن هذه الأعمال. أيوة بيصلي ويصوم لكن لسه لم تحسن صلاته بعد. فكل الناس يصلي أو كثير من الناس يصلي، لكن من الذي أحسن الصلاة؟ لسه في اخوه كتير جدا التزموا، اخوات كتير جدا التزموا، لكن لسه صلاتهم هي صلاه عامه الناس التي لا خشوع فيها، التي لا ياتون اركانها ومستحباتها وخشوعها وغير ذلك مما فيها لا ياتونه على النحو الذي يحب الله ويرضاه، يبقى لم يحسنوا صلاتهم بعد. في ناس بتصوم كتير لكن لسه ما احسنوش صيامهم. وهكذا ليس كل من دخل في الاسلام قد حسن اسلامه. طيب احنا مطلوب مننا اسلام، مطلوب مننا احسان هذا الايه؟ الاسلام. لازم الحين اخر تقف مع نفسك كده وتشوف اعمال الاسلام اللي انت بتعملها، هل بتعملها فعلا على وجه من الحسن كما ينبغي؟ هل فعلا حسن اسلامك ظاهرا وباطنا؟ هل فعلا امور قلبيه كثيره عندك بدات تتغير؟ هل نيات ومقاصد بدات تتضح؟ هل اخلاص وترك رياء بدا يظهر؟ هل ترك حسد وحقد وحب الايثار للآخرين؟ هذا الكلام كله محتاج منك لمراجعة مستمرة. إذن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ده الكلام دوت بالنسبة للذنوب. أما بالنسبة للطاعات فقد جاء في هذا الحديث الذي سمعت، وإن يعودوا، يعودوا إلى إيه؟ إما إلى الكفر وإما إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم وعداوته، زي ما فسرنا الأولى إن ينتهوا عن عداوة النبي أو ينتهوا عن الكفر، الاثنين صح والاثنين مطلوبين من الآية. كذلك وإن يعودوا إلى قتاله ومعاداته أو إن يعودوا إلى الكفر الذي هم عليه، ومعنى هنا يعودوا يعني يستمروا عليه، فقد مضت سنة الأولين. عبارة دي فيها تهديد شديد، إذا هؤلاء عادوا إلى الكفر وعادوا إلى أذية النبي صلى الله عليه وسلم فالأمثلة واضحة قبلهم، فقد أهلكنا أمما ممن عادوا الأنبياء والمرسلين، وقد أهلكنا أمما ممن بقوا على الكفر، فقد مضت سنة الأولين. يعني هذا تمثيل بمن هلك من الأمم السابقة في سالف الدهر، أن الله سبحانه وتعالى عذبهم. مضت سنة الله في من فعل مثل فعل هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبهم بعذاب، فليتوقعوا مثل ذلك. هي معنى الآية كده، فقد مضت سنة الأولين. إذا كنتوا هتعملوا كده وترجعوا تاني للكفر، الله الأمثلة عندكم وشفتم في الأمم السابقة اللي كفروا حصل لهم إيه. فقد مضت سنة الأولين. هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى الكفار. قل للذين كفروا، وحطهم أمام خيارين، إما أن ينتهوا وإما أن يعودوا إلى الكفر. ويستمروا عليه. إن ينتهوا من الله عليهم بمنة عظيمة فغفر لهم ما قد سلف وأثبت لهم ما يفعلونه من البر إذا حسنت تلك التوبة. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وسيحصل لهم ما حصل للأولين من الإهلاك والتعذيب. طيب، ثم وجه الخطاب إلى أهل الإيمان، قال وقاتلوهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. جمهور السلف على أن الفتنة هنا معناها الكفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون كفر ويكون الدين كله لله. وظن في درس الأحد بينا هذه الآية أو شبيهة بهذه الآية في سورة البقرة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم نعم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون كفر، واضح، ويكون الدين كله لله. لأن أحيانا بتأتي مساومات على الإسلام، بتأتي مساومات على الإسلام، هذا في السابق وفي اللاحق، في القديم وفي الحديث. يعني تأتي مساومات على الإسلام إذا لم يظفر المشركون بالمسلمين ولم يفلحوا بأن يحيدوهم تماما عن دينهم، فبيحاولوا أن يرفعوهم ويبعدوهم عن بعض دينهم، عن بعض دينهم. فقال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، نفسهم يتساهل في أمر من الأمور، ويتساهلوا معك في أمر مقابل أنك تتنازل عن شيء من الشريعة. يبقى يؤمن ببعض ويكفر ببعض، يفعل بعض الأمور الأنظار الله ويترك البعض، ودية مصيبة كبيرة جدا، ودي اللي بيقع فيها اللي بينسى معنى الولاء والبراء، معنى مولاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، ومعنى البراء من الشرك والمشركين. ما فيش مساومة على الإيمان أبدا إخوان، ما فيش مساومة على الإيمان أبدا. تعالوا نعبد دينكم سنة وتعبدوا ديننا سنة، ما ينفعش. طيب انتوا زعلانين ليه؟ بنحاول نقرب المفاهيم، ما بتتقربش. مفيش مقاربة بين الكفر والإيمان، مفيش مقاربة بين قال الله وأقوال البشر الباطلة الهابطة. احنا معنى الحق، معنى كتاب من السماء، معنى كتاب لا ريب فيه، فمنفعش المساومة عليه، مينفعش المساومة عليه. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون كفر، ويكون الدين كله لله. الدين كله في عقائده، في عباداته، في شرائعه، الأمر والنهي فيه لله وحده، وهو ده اللي احنا مخلوق عشان اخوان، هي العبودية لله سبحانه وتعالى وامتثال أمره والانتهاء عما نهى، فانضبط الأمور كلها بأمر الله عز وجل، هو ده اللي خلقنا لأجله، هو ده اللي معناه ان احنا مسلمين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم يبقى أمر إما أن ينتهوا وإما أن يتولوا، كما قال المشركين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. هنا في الخطاب لأهل الإيمان قال فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. انتهوا عما ذكر من قتال النبي صلى الله عليه وسلم وعداوته واستمرار في الكفر ودعوة الناس إليه، كما فسر بذلك عروة بن الزبير وغيره من العلماء، قالوا حتى لا تكون فتنة، قال حتى لا يفتن مسلم عن دينه، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. واضح، وهو ده أغراض القتال عندنا، إن يبقى من أراد أن يدخل في الإسلام يدخل على بينة، لكن أن يمنع الناس ويصد الناس على الدخول في دين الله عز وجل لعلو الكفر فلا. فهنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، لا يخفى عليه ما وقع منهم من الانتهاء، وإن تولوا عما أمروا به من هذا الانتهاء فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم، أي ناصركم عليهم، نعم المولى ونعم النصير. فمن والاه الله فقد فاز، ومن نصره غلب سبحانه وتعالى. فجند الله لا يهزم ولا يغلب أبدا، لأن الله معه سبحانه وتعالى، فهم يفوزون دائما بأمور الدنيا أو يدخر لهم ذلك في الآخر، هم الفائزون على الحقيقة وفريق الكفر هو الخاسر وإن ظهرت له غلبة في الدنيا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. إذن هذه الآيات الثلاثة يا أخواني خلاصتها أنها خطاب للكفار وخطاب للمؤمنين حول شيء واحد، وهو تخيير المشركين بين أن ينتهوا عما هم فيه أو أن يستمروا على ما هم فيه. ثم بين لكل فريق، فريق الكفر وفريق الإيمان، ما يترتب على ذلك. فبين للكافرين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن يعودوا هددهم وتوعدهم بما توعد به الأمم السابقة بما حصل للأمم السابقة. ثم وجه الخطاب لأهل الإيمان، أنتم ليس لكم من الأمر شيء، أهل الإيمان أنتم عبيد لله سبحانه وتعالى. أمركم الله عز وجل بمقاتلة من كفر به ومن قاتل رسوله صلى الله عليه وسلم، قال وقاتلوهم حتى يبقى كل إنسان على بينة، حتى يدخل في الإسلام من أراد، حتى يعبد الله من أراد، حتى لا يصد الناس عن الإيمان، حتى لا يبقى كفر بالله عز وجل. ثم بين لهم سيترتب على هذه المقاتلة أمر من اثنين، إما أن ينتهي هؤلاء، طب استفاد المسلمين إيه؟ ما لكمش دعوة، الأمر لله، فإن الله بما يعملون بصير. فانتهاؤهم وتوبتهم تنفعهم هم، وأنتم امتثلتم أمر المقاتلة. طب وإن تولوا فلا تخشوهم واعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واضح معنى الآية الإجمالي؟ يبقى خطاب للمشركين، إذا انتهوا يحصل إيه؟ يغفر. إن توليتم تعذبوا كما عذب السابقين. ثم أمر المؤمنين، ألست مؤمنون بالله؟ ألا تقاتلون قوما كفروا بالله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون كفر ولا يكون أذية للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون الدين كله لله. واضح بين. طيب هيترتب على هذه المقاتلة حاجة من اثنين، إن انتهوا انتوا مالكوش دعوة، إذا كفوا عن ذلك فلكم الظاهر والله بما يعملون بصير، فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فلا تخشوهم واعلموا أنكم جند الله سبحانه وتعالى، فإن انتهوا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، أي معكم وناصركم ومؤيدكم. مولى الإنسان معنى إيه؟ ها؟ يعني فلان مولاه، يعني مؤيده، يعني مؤيده وناصره. عندنا كلمة الولاية ها؟ بمعنى التأييد والنصرة، والمولاة تأييد والنصرة. وفلان مولى فلان، وتأتي المولى بمعنى الولي، ولهذا أحيانا يقول ولي بمعنى المولى والمولى بمعنى الولي، كما يقول ولي المرأة وولي الصبي، يعني المتولي شؤونه. فالله مولاكم هو الذي يتولى شؤونكم ويقضي حاجاتكم ويفصل بينكم وبينهم. يبقى إن المسألة إن إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى بدنا نمتثل أمره، والله يفعل فيهم ما يشاء ويقضي بيننا وبينهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. تفضل سيدنا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سمع يا شادي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. حق عبد الرحيم اعرف فتنة. الراجل ده كان بيقول فتنة وأنا قلت له فتنته. فتنتان على مالك؟ فتنتان. لا غلط. لا اللي يعرف ما يتكلمش، اللي يعرف يفرط. قول عايز تقول ايه يا بدر؟ قابلت اسم حضرتك. قول يا شيخ محمد. نعت. نعت لمين؟ نعت ولا نعش؟ اتفضل يا شيخ. ها اتفضل يا عم محمد. فاعل؟ ايه فاعل لايه؟ فاعل تكون. قول كلامك صح. يعني ايه تكون فتنة؟ حتى لا تعد فتنة. ده كلام صح. عايز تقول انها ايه؟ قول انها تكون تامة. كان واخواتها احيانا تكون ناقصة واحيانا تكون تامة. صحصحوا معايا مش تسمعوا نحو وتقوموا تقفلوا ودانكم. كان واخواتها في منها ناقصة وفي منها تامة. ديتين هنقول درس نحو هوت واحفظوه كويس. تطبيق العمل بيثبت الحال. في حاجة اسمها كان وليها اخوات. يعني في حاجات زيها بيعملوا عملها. تمام؟ خلينا في كان دلوقتي نعرف اخواتها بعدين عشان ما نطولش ونخرجش عن مقصود الدرس. كان واخواتها بتدخل على الجمله الاسميه نور الشمس مشرقه مبتدا وخبر مش عارفين ديت. تدخل كان المبتدا زي ما هو مرفوع ويبقى اسمه اسمها اسم كان والخبر يبقى اسمه خبرها. تمام؟ بس خبرها بينصب نور كانت او ايه كانت الشمس مشرقه. يبقى بدل الشمس مشرقة لما تدخل كان ده فعل ماضي ناقص هنقول كانت الشمس مشرقة. احيانا تأتي هي تعرفين ناقصة يعني ايه؟ لان اي فعل يا اخواني مش بيدخل على مبتدا وخبر. يعني قولي مثلا ايه؟ جاء الولد مش كده؟ الولد وهو واحد بس ما بتحتاجش حاجة تانية. احيانا تأتي كلمة كان زي اي فعل زي جاء الولد زيها الآية دي. قال تعالى تكون فتنة لأن تكون هنا بمعنى إيه؟ توجد أو تحدث حتى لا توجد فتنة أصبحت فعل وإيه؟ وفعل زي أي فعل في الدنيا. يبقى بقت كان وأخواتها في الحالة دي زي أي فعل في الدنيا فعل ومحتاجة إيه؟ فاعل وانتهى الموضوع. لكن لما بتبقى ناقصة تبقى ليها زي ما في مبتدا وخبر ومبتدا اسمه اسمها والخبر خبرها. واضح؟ قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة اللي هو مين ده؟ صاحب الدين المدين. إن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة، إن وجد ذو عسرة لفعل وفاعل عادي خالص، فنظرة إلى ميسرة. فهمتوني إزاي معايا عم شريف؟ حتى لا تكون فتنة، هو قالها بالسجية كده يعني حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون هذه فتنة، اعتبرها خبر تكون فنصبها. لا مش دي تكون اللي هي من أخوات كان اللي بترفع مبتدأ وسمى اسمها وترفع وتنصب خبر يسمى خبر، لا دي تكون الكاملة التامة مش الناقصة. فهمتوني؟ تبقى محتاجة فاعل بس، فمش ينفع بعدها غير فتنة. خلاص. سمع عبد الرحيم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، واعلموا للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير. لما أمر الله بالقتال سبحانه وتعالى بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، المقاتلة مظنة حصول الغنيمة، إذن الغنيمة مش مقصودة لذاتها، المقاتلة كانت لألا تكون فتنة وليكون الدين كله لله، ولكن ترتب على ذلك غنيمة، ترتب على ذلك غنيمة. فذكر حكم الغنيمة. لكن احنا قلنا يعني الغنيمة، حد فاكر ما هي الغنائم؟ غنائم الحرب، دي كلمة جميلة. يعني ايه برضه غنائم الحرب؟ كلمة الحرب قيادتها ان الغنيمة تكون في الايه؟ في الحرب. وفي في غنائم تكون مش في الحرب، تكون بدون حرب. لو لم ندخل في حرب وحصل بيسموه ايه بقى ان لم يكن بحرب؟ خيب. يبقى عندنا فيء وعندنا غنيمة. الغنيمة تكون عن حرب، حصل حرب وقتال. الفيء تكون بلا حرب، الفيء يكون بلا ايه؟ بلا حرب وبلا مقاتل. ما أفاء الله على رسوله، يعني قالوا بدون ايه؟ بدون محاربة. لما حصل يوم خيبر شو قال اليهود؟ خلاص سابوا استسلموا، المسلمين خدوا مش الغنائم، اخدوا ايه؟ الفيء. فعندنا فيء وعندنا غنيمة. فربنا قال قاتلوهم، يبقى قاتلوهم في ايه؟ غنيمة. اول الصورة زي ما انتم ملاحظين حتى اسم الصورة صورة الايه؟ الانفال. هنا الانفال يعني ايه؟ ما نفلوا من العدو، يعني ما اخذوه وغنموه، مش كده؟ سواء فيء او غنيمة يسمى نفلا، نفلا، مش كده؟ طيب هنا في هذه الآية قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عايزين نعرف دلوقتي الآية ديت، ما أول آية تكلمت عن الغنائم أيضا، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله. طب سين سؤال، هي الأنفال كلها لله والرسول ولا لله والرسول الخمس فقط؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. مش لاحظين الآيتين كده مش قادرين تجمعوا ما بينهم؟ صح، للي بياخد باله مش عايزكم تكونوا تحفظوا كده حروف وكلمات. لا، انت قبل كده قلت لنا الانفال لله وللرسول، يسالونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، مش كده؟ طيب دلوقتي واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حد يقدر يجمع بين الايتين؟ جمع كده لغايه لما نعرف العلماء قالوا ايه. ايه اللي ضار في ذهنك دلوقتي؟ اتفضل شيخ. مش الاغنام، الغنائم. الغنائم مفضل لله والرسول، فيخرج لله الخمس لليتامى والفقراء والقربى. ما فهمتش كلامك صراحه، تاني وضح. يعني مطلقا هي لله والرسول. مطلقا يعني ايه؟ يعني كل غنيمة. كل الغنائم لله والرسول، يبقى مش الخمس. مع الخمس بقى يخرج اليتامى والقربى اللي تطلق الاجر. ما مش معلش انا مش قادر، مش فاهم انت جمعت اذا كده ما جمعتش كده ما جمعتش كده لا يزال الاشكال قائما. لله وللرسول، خلاص يبقى كلها لله وللرسول، مش كده؟ وقلنا سبب نزول الايه ان المسلمين تنازعوا في الغنائم، فربنا سبحانه وتعالى نزع عليهم مع السلامه انت وهو، بلا نزاع بلا شجار. مش ده ما حل الشجاع ولا النزاع ولا الشجار، الغنائم لله والرسول، مش كده؟ وخلاص وقفلنا الباب. طب رجع الباب اتفتح تاني اهو. اتفضل. مش الغنائم مثلا في اول الصوره قال لك لله والرسول، فاصل يعني احنا الخمس، الخمس غنائم اللي هم اليتامى والكبر والمسكين والاربعه خمس باقيين المجاهدين بقى اللي الآية الأولى ما فادتش كده. ما أنت بتجاوب على السؤال بنفس السؤال، ما أنا بقول كده، بقول الآية الأولى ما قالتش إن في تقسيم لذي القربى ولا تبقى كلها لله وللرسول. الآية الأولى بتبقى الله يعني التوزيع كما ينبغي أو كما يحب الله. الآية الثانية أن ياخذ من الجزء الخمس كما ينبغي. ده كلام صحيح. يعني الآية الأولى اثنين بيتشاجروا او فريقين بيتشاجروا، احنا ناخد غنائم، احنا اللي دافعنا عن الرسول، لا احنا اللي ناخد، احنا اللي جرينا ورا العدو، لا احنا اللي ناخد، احنا اللي دافعنا عن ظهوركم وحمينا ظهوركم. مش الخلاف حصل بين المسلمين كده؟ فنزل الاجابه يسالونك عن فوق الانفال لله والرسول، يعني بتتشاجروا ليه؟ الحكم في الغنائم لله وللرسول، وجاء الحكم في هذه الايه. فهمتوني ازاي؟ ما تشاجروش ولا تتكلموا في الغنائم ديت، ولا انت تقول انا حق ولا ده يقول انا حق ولا الفريق اللي دافع عن النبي يقول حق ولا اللي خرج في طلب عدوه يقول حق، انتوا ما تتكلموش خالص. اللي يحكم في الغنائم هو الله ومن ورسوله، وقد جاء الحكم. يبقى كان المسلمين ما سمعوا يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول، كله سكت، كله عاد على نفسه. بالله ان ازاي احنا بنتشغل صحيح؟ احنا بنتكلم في الغنائم، احنا مش بيننا رسول الله، مش بينزل عليه صلى الله عليه وسلم شريعه من الله عز وجل، ربنا اللي اسلمها، احنا بنتكلم في ايه؟ فهمتوني ازاي؟ خلاص سكت المؤمنين. نزل بقى الايات باين لهم يعملوا ايه؟ الغنائم تتوزع ازاي ومين اللي ياخد ومين اللي ما ياخدش؟ فهمتوني ازاي؟ على هذا التفسير يبقى ما فيش اشكال. بعض الناس قالوا لا ده الايه دي منسوخه ودي ناسخه. معايا؟ الآية دي منسوخة ودي ناسخة، ده في آية نسخت آية، ده في الأول كانت الغنائم كلها لله وللرسول المجاهدين ما ياخدوش منها ولا مثقال ذره. وبعد ذلك اتنسخت الايه دي وصارت توزع الغنائم خمس لله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والاربع اخماس لمن؟ للمجاهدين. واحد قال كده يبقى اعتبر الايه الناسخه اللي هي الهين اللي هي الثانيه الاولى منسوخه ونسختها الايه دي. فايه ثاني؟ قالوا لا ده الايه الاولى هي اللي ناسخه ودي اللي منسوخه. ده كان في الاول خمس لله الرسول واربع اخماس والايه الاولى هي اللي نسخها ومحدش عاد ياخد من الغنائم خالص وان ده كان في ايام الرسول فقط. فهمتوني ازاي؟ فهمتوا يعني طريقه العلماء في الكلام؟ طب نقرا بقى الكلام كده بيقول ايه. حكى او ادعى ابن عبد البر اجماع على ان هذه الايه على ان هذه الايه بعد قوله تعالى يسالونك عن الانفال ادم بعدها يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش الاولى تبقى ناسخه لها لان دايما الناسخ بيبقى ايه؟ متاخر. اللي هينسخ يبقى متاخر لكن المنسوخ يبقى هو اللي نزل في الاول. اللي نزل في الاول يجي بعد كده اللي ينسخه. فيقول لك اجمع العلماء على ان الايه ده اهي الايه رقم 41 اللي معانا واعلموا انما غنمتم نزلت بعد الايه رقم 1. واحد يقول ما طبعا ما دي رقم 1 ودي رقم 41. نقول له لا يا اخي الكريم واحيانا الايات كانت تنزل ويؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها في مكان كذا. فهمتوني ازاي؟ يعني مش لازم الترتيب اللي شايفه ده يبقى ترتيب النزول. لا لا لا ده ممكن الايه تبقى نزلت في مكه الصوره كلها نزلت في مكه وبعد 13 سنه نزلت ايه في المدينه وقال له حطها في مكان كذا من الصوره اللي مكيه اللي اسمها كذا في موضع الايه كذا. فاهمين ده؟ خدنا الكلام ده في علوم القران في درس الثلاثاء. اذا المساله مش عشان دي رقم 1 ورقم 45 لا ممكن تبقى دي رقم 1 وتبقى هي متاخره. طب اصحى بقى اللي ضاع هذه في مكان كذا وضاع هذه في مكان كذا. وعشان كده القران في الاول ما انكتبش. ليه؟ لانه كان لسه بينزل ويتحط حاجات في النص وحاجات في الاول وحاجات في الاول. وده يدل على انه من عند الله. لو بشر مهما عملت وتحطه في النص يتلخبط السياق تعوز تجيبه من الاول تاني. لكن بيبقى تنزيل رب العالمين لانه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ان ينزل. واخد بالكم ازاي؟ فينزل وتلاقي السياق هو وما تشعرش ان في ايه طلعت كده مثلا مش ماشيه مع السياق رغم ان دي بدنيه ونزلت بعد 13 سنه. هذا تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى. فبقول لكم مش مسألة ان دي واحد وواحد رقم واحد ودي رقم 41 معناها لازم تكون دي متأخرة. لكن اجماع العلماء هو اللي اثبت انها ايه؟ ان الآية دي نزلت متأخرة بالنسبة للآية الاولى ولهذا لا يصح ان تكون ناسخة لها. ولهذا اللي قال يسألونك عن الأنفال محكمة غير منسوخة وان الغنيمة لرسول الله وليست مقسومة بين الغانمين. قالوا الغنيمة للرسول وقالوا طب بعد موت الرسول قالوا للأئمة من بعده وإمام المسلمين هو اللي يوزعها كيف يشاء. في فريق قال كده من العلماء حكاه المعد عن كثير من المالكية قالوا الإمام أن يخرجها عنهم واحتجوا بدليلين بفتح مكة وقصة حنين. قال أبو عبيدة يقول افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئة. لما فتح مكة ادى المسلمين لها حاجة ولا سابها لأهلها؟ دي لأبو سفيان ودخل بيت أبو سفيان فهو آمن ودي الفولة سابها لمين؟ لأهلها. ما خدهاش ما قسمهاش على المسلمين صلى الله عليه وسلم. فقال لك شفتوا أدوه في فتح مكة ما قسمهاش ما قالش خمس الكذا وأربعة خمس الكذا. قال لك هذا دليل على أنها توزع على أنها الإمام يقع فيها ما يشاء. في الموقف ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اداش المسلمين منها حاجة. قال وقصة حنين وحكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين رد فقه لهم لا قالهم ده في إجماع على أن الغانمين لهم أربعة أخماس والأحاديث كثيرة جدا أكثر من أن تحصى في قسمة الغنائم بين الغانمين. الموقف انتم تحكوا ده على فتح مكة ده موقف خاص. يقول القرطبي رحمه الله ولم يقل احد فيما اعلم ان قول الله تعالى يسألونك عن الانفال في الاول ناسخ لقوله واعلموا انما غنمتم من شيء. بل قال الحمد لله بل قال الجمهور ان قوله واعلموا انما غنمتم من شيء ناسخ وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكلام لكتاب الله. لكن قصة فتح مكة لا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها. يعني اختلاف العلماء في فتحها يعني ما كان هذا قتال وكان جهاد وكانت غنائم ولا لا. قال واما قصة حنين فقد عوض الانصار لما قالوا تعطي الغنائم قريشا وتتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ده الدليل بيقول كده الانصار ما خدوش من الغنائم قالوا اهو دليل اهو ما قسمتش على الغانمين بدليل الانصار ما خدوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم فرضوا بذلك. وليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا ده خاص بمين؟ ده خاص بالنبي وخاص بالأنصار. يبقى دي موقف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بالأنصار لا يرد أبدا إجماع المسلمين على أن الغنائم تقسم على الغانمين. تقول إزاي؟ فقصة فتح مكة أصلا مختلف فيها، يا ترى كان ده جهاد وغنيمة؟ واخدين بالكم ازاي؟ ده مسألة كان لها خوارق، امسك الله عنه جرية الشمس واذن له ان يجاهد ويفتح ويدخل بلد الحرام رغم امر بعدم المقاتلة فيه. بقى دي حاجات كانت من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما نجيش نقيس عليها سائر الامور. الامور حصل فيها اجماع النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على المجاهدين. فمني قصة يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم استرضاهم وليس لاحد من بعده ان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يجي قائد من القادة يقول لهم يا الشعب انا مش هديكم، او يا المجاهدون انا مش هديكم الغنائم، اما ترضون ان تاخذوني وانا القائد الاعظم؟ في حد يقول له ايه؟ مش عايزينك، عايزين ريحتك، مش كده ولا ايه؟ حتى لو كان هو مين، مش كل الناس مش، لكن الكلام ده بيكون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هيرجعوا بالقائد الى بيوتهم يعملوا بايه؟ لكن تريد يرجعوا برسول الله يبقى رجعوا بالفوز العظيم، رضي عنهم ودعا لهم ودعوتهم مستجابه، قصه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه. وما ينفعش نحط القياس دوت امام اجماع المسلمين على ان الغنائم تقسم على الغانمين. فهمتوا؟ فهذا قول ضعيف ومردود قام يقول به طائفه في الاول، ده اول امر، ثم الان اصبح الامر شبه المتفق عليه لا خلاف فيه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء، ما قالش واعلموا انما غنمتم فان لله خمس، الكلمة من شيء يعني كل ما يصدق عليه اسم شيء. شكي ما ينفعش ياخذ انسان من الغنائم ولا الشاي، فمن ازاي غنائم يبقى تقسم بشرع الله عز وجل. ما غنمتم من شيء، من ابتداء ما يطلق عليه شيء ولو كان يسيرا هيقسم بالطريقة دي. واعلموا انما غنمتم من شيء، دي بيان، كلمة من شيء بيان لما الموصولة أن ما غنمتم من شيء ها فأن لله خمسة. طيب هذا عموم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء كل شيء، هذا العموم خص منه أشياء، الإجماع خصص أشياء من هذا العموم. الأول الأسارى، الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف، الإمام اللي هينظر في أحوال الأسرى، هل يصيروا ملك يمين وغنائم للمسلمين، ولا هيقابلهم بأسرى آخرين عند الكافرين، ولا هياخد بدلهم فدية يدفع للمسلمين مبلغ كذا مليار مقابل ياخدوا الأسارة اللي عندنا؟ دي متروكة للإمام يقدر مصلحة الأمة ومصلحة جيوش المسلمين وأمة الإسلام. فهمتوني إزاي؟ قال لا، يبقى واعلموا أنما غنمتم من شيء إلا الأسارى فالحكم فيها لمن؟ للإمام بالإجماع، بالإجماع، مثلا دي فيها إجماع. الإجماع الثاني سلب المقتول إذا نادى به الإمام، عارفين أي سلب المقتول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي مثلا في بعض الغزوات يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني سلبه يعني اللي معاه رحمك الله، من قتل قتيلا فله سلبه. كان في بعض الغزوات يشجع المجاهدين، يشجع المجاهدين، خلي بالكم اللي هيقتل واحد ليه سلبه، فلو بجيبه محمول يبقى المحمول ايه؟ بتاع، لا له معلق سلسله ذهب بتاعه الكلاب اللي بيعلقوها في رقبتهم ديت ياخدها من حقه. خلي بالكم لو لم ياخد الامام من قتل قتيلا فله سلبه ما ينفعش ياخدها، لازم ياخدها ويديها لبيت مال المسلمين تتوزع على المجاهدين بالعدل. خمس لله وللرسول هنقوله دلوقتي، والاربع خمس توزع المجاهدين مستويا، الراكب ليه كذا والماشي ليه كذا، وكل واحد ليه قسط فيها، ليها توزيع، ليها تقسيمه في الاسلام. فاهمين ازاي؟ لكن لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ايه، يبقى كل اللي يقتل واحد يشفيه وياخد اللي معاه، كل اللي معاه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ ياخد كل ما معه من حقه. فلو وجدت ذهبا، وجدت مالا، لقيت فيه 100 دولار، لقيت فيه 1000 دولار تاخدها. فاهمين ازاي؟ ده اذا قال الامام او القائد إذ من قتل قتيل ليقتل واحد يا جماعه ليه اللي معاه، بالبلدي كده بلغتنا، ليقتل واحد ليه اللي معاه. طيب ما هو علموا انما غنمتهم من شيء، قال لك دي مخصوصه بالاجماع ان سلب المقتول اذا نادى به الامام فهو مستثنى من قوله ما غنمتم من شيء. فالارض المغنومه ولكن رد بأنه لا إجماع على الأرض. الأرض فيهاش إجماع، لكن اللي فيها إجماع الاثنين اللي في الأول. إيه هم الاثنين يا عم عمرو؟ ها الاثنين المستثنين اللي فيهم إجماع واحد، الأسارة اثنين سلب القتيل. ما تناموش يا جماعة، خليكم معايا. يبقى واحد الأسارة واثنين سلب الايه المقتول. واعلموا أن ما غنمتم من شيء إلا هذه المستثنى بالإجماع فأن لله خمسه، حق الواجب لله خمسه. طيب كيفية قسمة هذا الخمس؟ تعالوا معايا كده عدوا معايا. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم دولت؟ ستة. صح؟ نعدهم تاني. فأن لله خمسه، هذه واحد، لله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الخمس ده يتقسم كام؟ ست. الخمس هيتقسم ست أسداس، يعني واحد على 30 من الغنائم كلها، مش كده؟ مش سدس الخمس واحد على 30؟ يعني 31 31 31 31 31 31 يبقى 6 على 30. 6 على 30 يبقى كام؟ 5. مفيش حد بتاع رياضه؟ 6 في ال 1 و 30 على 6 في ال 5 يبقى 5. يبقى الخمس اتكلم اتقسم على 6 على 6 مش كده؟ طيب حد فهم الايه غير اللي انا بقوله دوت؟ اتفضل. لله مش لله اللي هم دول لله. اخوكم بيقول لله، لله ايه؟ واحنا ندفع حاجه لله؟ ما هو لله هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. كلام جميل. قال لك لا، ده دي هتقسم خمس تخماس. يبقى الخمس ده مش هيتقسم ست سداس، لا ده هيتقسم ايه؟ خمس تخماس. فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال لك ما هو ده اللي لله اللي هيقسم للرسول. ده واحد فين كده؟ ها اتفضل. ماشي، احنا واحد قال لا ده لله ممكن تتحط في الكعبة تتحط في المسجد، لان ده غير ذي القربة، وده كلام صحيح، ما ده التفسير الاولاني. طيب عايزين نشوف اقوال العلماء. قالوا الاول، قال الطائفة يقسم الخمس على ستة فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله، والسدس الثاني لرسول الله، والثالث ذي القربة، والرابع لليتامى، والخامس للمساكين، والسادس ابن السبيل. ده الظاهر من الآية، صح؟ ده تفسير قال به بعض العلماء. القول الثاني، قالوا تقسم الغنيمة على خمسة فيعزل منها سهم واحد ويقسم أربعة على الغانمين، ثم يضرب يده في السهم الذي عزله فما قبضه من شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة للرسول ومن بعده صلى الله عليه وسلم. قال لك لا مش هتقسم ست سداس، لا ده احنا الاول نشوف الكعبة محتاجة ايه وننفق عليه، والباقي هو اللي يتقسم خمس ايه اخماس، اللي هو الباقي من الخمس يعني. طيب القول الثالث مروي عن زين العابدين علي بن الحسين أنه قال إن الخمس لنا، لنا يعني المين؟ لأهل البيت يعني. فقيل له إن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا. قال لا ده ديت مش خاصة بيتامى ومساكين بتوع المسلمين عامة، لا دي خاصة بيتامى أهل البيت ومساكين أهل البيت وابن السبيل من أهل البيت. بيقول الخمس ده خاص بالرسول وآل بيته صلى الله عليه وسلم. القول الرابع هو قول الشافعي رحمه الله، قال إن الخمس يقسم على خمسة، وده المشهور على فكرة، وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورة في الآية. ألا ده دولت خمس أخماس لله والرسول، ده إيه؟ ده سهم من الخمس، من الخمس. إحنا نتكلم على الخمس الآن، الأربع أخماس خلاص للمجاهدين، نتكلم على الخمس ده. الخمس ده هيتقسم بخمس أخماس، لله والرسول ده واحد مش اثنين، والأربعة التانيين كل واحد فيهم سهم. ده قول الشافعي رحمه الله، ده المشهور. القول الخامس قول أبي حنيفة، قال يقسم الخمس على ثلاثة. مين هم الثلاثة؟ قال اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. قال سهم الرسول ارتفع بموته، نقول في سهم للرسول، الأقوال الأول والثاني قال في سهم للرسول. طب الرسول مات، السهم بتاعه يروح فين؟ فقال السهم لله والرسول دوت ارتفع، واللي هيبقى هم الثلاثة اللي فضلين، اليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا قول أبي حنيفة. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاء والجند. وروي نحو هذا عن الشافعي، قول ده روي عن الشافعي أيضا. يبقى الشافعي في مسألة كان رأيان أو قولان، له قولان. القول السادس هو قول إمام مالك، قال: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه بغير تقدير، ويعطي منه الغزاة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. الإمام مالك قال كده. قال: لا، ده الكلام ده مش المقصود فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، معناه خذ الخمس لو أثبوه بالعدل، ده خمس الخمس وده خمس الخمس. قال: لا، مش مقصود كده خالص، ده المقصود انظروا في المصالح، يتامى مساكين ابن سبيل أو غيرهم. فهمني ازاي؟ قال القرطبي: وهذا قول الخلفاء الأربعة وبه عملوا. ده قول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعملوا به. اللي هو ايه؟ ان هو مش قالوا خمس تخماس، طلع الغنيمة مثلا مليون او مليون، مليون خمسها كم؟ 200,000. قال لك 200,000 نقسمها على خمسة، ولو خمس 200,000 نقسمها خمس تخماس، يعني 40 40 40 40 40، ده للمساجد والقناطر والكعبة، وده لليتامى، شوفوا لنا عدد اليتامى وقسموا 40,000 دولت عليهم، و40,000 للمساكين، و40,000 الكذا. لا، ده المقصود انها في هذه الوجوه ونحوها. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس، والخمس مردود عليكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت، فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا. الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الخمس، والخمس ده مردود إيه؟ عليكم. وإنما ذكر ما في الآية من ذكره، اللي هو اليتامى والمساكين وابن السبيل، أو ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، على وجه التنبيه عليهم، لأنهم من أهم من يدفع إليه. قال الزجاج محتجا لهذا القول كما قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هي دي الوجوه بس اللي ننفق فيها. يسألونك ماذا ينفقون، ننفق ايه؟ يبقى نذكر لهم وجوه الإنفاق ولا وجوه إنفاق؟ وجوه إنفاق، وجوه إنفاق. فقال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، لمين يا رب؟ قال: للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب هم دول بس؟ مفيش ابواب تانية ننفق فيها؟ في عشرات الابواب ينفق فيها، ولكنه ذكر هؤلاء لاهميتهم. يعني ايه؟ انفقوا في وجوه الخير اللي منها اهم اوجهها، اهم وجوهها الوالدين والقرابة والمساكين واليتامى وابن السبيل. قال لك الاية دي زي الاية دي برضك، الآية دي: فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ونحوهم، أو ونحوها من وجوه الخير، كما قال رسول الله: والخمس مردود عليكم، يعني في مصالحكم وشؤونكم ووجوه الخير التي يراها الإمام. وهو ده اختار الخلفاء الأربعة، وهذا قول يعني نحسبه مسددا قويا، لأن هذا هو الذي يمكن أن نصرفه الآن. لكن عشان نقول هنجر الخمس دوت لله وللرسول، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى، يبقى لازم عندنا ديوان بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حصلش في حقبة من التاريخ ان هم قال لك لازم الشعب نعرف مين اللي من آل رسول الله ومن آل البيت مين مش من آل البيت. يبقى كده هذا الامر كان تطبيقه بينهم مسألة صعبة جدا. عشان كده ده اللي خلى بعض الأئمة كانوا يحرفوا لك: لا، ده لله والرسول ارتفع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، للرسول ولذي القربى، هي القربى عنها قربى آل البيت يعني. قال لك ارتفع الجزء دوت، واخد بالكم ازاي؟ لكن يبقى من باب الانصاف ان ده قول من اللي قاله بعض الأئمة المعتبرين، عشان لما نيجي ننازع ناس زي الشيعة في هذا الأمر نقول لهم: واحد، تثبتوا ان اللي اثبتوه ده انه من آل البيت فعلا، واخد بالكم ازاي؟ وبعدين نرى اجتهاد الإمام ان اخذ بهذا الرأي، وهو الأمر ده موكول للإمام، هياخد برأي الشافعي ولا رأي أبي حنيفة ولا رأي آخر، موكول له، مش موكول لآراء الشعب وعامة الجند، لا، ده موكول للإمام، هو اللي يحدد. زي ما بيحدد الإمام احنا هنصوم برؤية الهلال، برؤية بلد واحدة ولا برؤية أي بلد في بلاد المسلمين؟ ده قول للشافعي وقول لغيره من العلماء. لو اختار الإمام قول الشافعي على العين والرأي مش كده؟ لو اختار سواه فعلى العين والرأي. إن المسألة مسألة جماعية مش مسألة فردية، عشان ما يخرجش أقوام من الشيعة يثير علينا الأمور. لا، حتى لو كان هذا رأيا من الآراء المذكورة فنحترم هذا الرأي، مش من الشواذ اللي هم قالوه. لا، ده من الامر الامور الثابته ان خمس الغنيمه جزء منها لله وللرسول ولذي القربى، اللي هو خمس الخمس او سدس الخمس على قولين العلماء، يكون يصرف لآل البيت. ضابطه ايه؟ اللي حدده مين؟ امام المسلمين، قائد المسلمين. قال: وجائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. الحمد لله، يبقى في إجماع إن الإمام لو رأى إن في أصناف تانية تحتاج من هذا الخبز أنه يعطيهم. والرأي ده إجماع، مش مسألة بقى إيه، مش كلام فردي، كلام شخص، ده إجماع. في سؤال؟ تفضل. بالنسبة للشيعة الخمس هم دلوقتي قائمين على انه بآية الله بياخد الخمس من الحي اللي هو فيه، بس الحدث الاول ومن اهل بيت رسول الله. ما دي رقم واحد. اصل هم دلوقتي اطلقوها كده، اولا هم اهل البيت عندهم تعريف خاطئ لاهل البيت. يعني مثلا عائشه مش من اهل البيت عندها، شوف زوج النبي صلى الله عليه وسلم دي مش من اهل البيت رضي الله عنه، دول مش من اهل البيت، ما بيعتبروش عائشه من اهل البيت، شايلين كل ابن عباس مش من اهل البيت، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهواء طبعا، انا عشان اقول لكم رقم واحد لازم نحدد من هم اهل البيت، اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم واحد، مش بالدعاء دي، مش بكلام كده، ده لازم يكون فيه دلالات عنهم من اهل البيت، دي رقم واحد. رقم اثنين نشوف من الذي لهم بحكم الامام، بحكم الامام، بحكم القائد، امام المسلمين العام. ها، ولذي القربى، خلي بالك من اللام في كلمة ولذي القربى وما عدهاش في الآخرين، وللرسول هي ولذي القربى واليتامى والمساكين. بعض ما قالك لا، ده عشان ما يظنش إنسان إن سهم ذي القربى داخل في سهم الرسول، وللرسول وذي القربى، فقال وللرسول هي ولذي القربى واليتامى والمساكين، ليعلم إن في سهم خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد ذي القربى ان انا بقوله قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش شرع الرسول وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لك ان الخمس بتاع خمس الخمس بتاع الرسول غير خمس الخمس بتاع ذي القربة، عشان قلنا للرسول ولذي القربة يبقى الخمس ده ليهم كلهم، للرسول وقرابة رسول الله. لا، للرسول ولذي القربة جاب اللام عشان يعبر انهم خمس غير سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والقربة هنا اختلف العلماء فيه، من هم ذي القربة؟ الأول أنهم قريش كلها، قريش كلها، هذا أول قول العلماء ولازم نحترم، روي ذلك عن بعض السلف. يبقى نقول لهم لا، عندما تقول ذي القربة ها ده تشمل قريش كلها، أو قول الثاني وهو طبعا استدلوا باللي قال قريش، قالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا يا بني فلان يا بني فلان، رب سبحانه وتعالى قال له انزل عشيرتك الايه الاقربين، فنادى على كل مين؟ على كل بطون قريش، فقال يبقى قريش هي ذي القربة. ما ربنا سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ ينادي على بطون قريش كلها، قال وأدم نادى على بطون قريش كلها، والأمر له أن ينادي وأن يدعو ذوي القربة، يبقى هم دول ذوي القربة. فالقول ده قوي جدا، يعني القول ده صرف له دليله. القول الثاني وهو قول الشافعي والإمام أحمد رحمه الله وغيرهما، قال هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، كما في الحديث الصحيح إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، عايزون ان هم ايه ذو القرابة صلى الله عليه وسلم. وقيل هم بنو هاشم خاصة، قالوا ذو القربة، يبقى اما قريش كلها واما بنو هاشم وبنو المطلب كما قال بهم شيء واحد، واما بنو هاشم فقط، ده القول الثالث والذي قال به الامام مالك رحمه الله. طيب، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله، ان كنتم امنتم بالله. ها، دي متعلقه بايه؟ الغنائم. قسموا الغنائم كما أمركم الله عز وجل، أي إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. خلاص. وطبعا المراد هنا مش العلم، مش المراد العلم فقط المجرد، ولكن العلم المتضمن العمل، العمل والطاعة لأمر الله عز وجل. وإلا العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر، مش كده ولا ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، اعلموا يعني مجرد بس معرفه كده، يعني خذوا في علمكم يعني، ولا اعلموا واعملوا. فمقصود العلم هنا المطابق المصاحب للايه؟ للعمل. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا، إذا كنتم مؤمنين بالله ومؤمنون بالكتاب اللي نزل على محمد وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. إيه هو يوم الفرقان ده؟ يوم بدر، يوم فرق الله بين الحق وبين أهل الحق وأهل الباطل، يوم التقى الجمعان. من هم الجمعان؟ فريق المسلمين وفريق المشركين أو الكافرين. والله على كل شيء قدير ومن قدرته العظيمة نصر الفريق الأقل على الفريق الأكثر. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. واعلموا أنما ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الله على كل شيء قدير. سمع حبيبي. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قل للذين كفروا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ أنتم بالعدوة الدنيا قلنا إذ لازم فينا محذوف تقديره واذكروا يعني واذكروا إذ أنتم بالعدوة العدوة معناها جانب الوادي العدوة هي جانب الوادي والدنيا تأثير الأدنى العدوة الدنيا معناها القريبة الدنيا وهم بالعدوة القصوى يعني جانب الوادي ايه الاقصى البعيد فالعدوة الدنيا كانت مما يلي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدوة القصوى كانت مما يلي ايه مكة ما مش كان جاي من مكة رسول كان في المدينة وخرج مقابلة عير ابي سفيان نسيت القصة اللي ايه خرج مقابلة عير ابي سفيان فالعير خد الطريق البحر وجاء الجنود من مكة ها جاء الغزاة المقاتلون من مكة جاء الكفار من مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم مش كده وعير ابو سفيان راحت عن طريق الساحل عن طريق البحر وفرت طيب اذ انتم بالعدوة الدنيا قريبا من مدينة رسول الله وهم بالعدوة القصوى مما يلي مكة والمعنى هذا وقت نزولكم بالجانب الأدنى من الوادي جهة المدينة وعدوكم بالجانب الأقصى من الوادي مما يلي مكة والركب الركب اللي هو مين أبو سفيان القافلة والركب جمع راكب ولا يقول العرب راكب إلا لمن ركب الإبل تأمين إزاي يقول الراكب يقصدون ركاب الإبل فكانت العير والإبل ماشية محملة والركب أسفل منكم فعلا في طريق الساحل اللي تحت هناك المنخفض والركب أسفل منكم في مكان أسفل من المكان الذي أنتم فيه قال وفائدة ذكر هذه الحالة يعني ايه انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم تفرق يعني ايه اللي بيذكروا الله سبحانه وتعالى ايه النعمة بيقولوا واذكروا اذ انتم بالعدوة الدنيا وانا واذ انتم بالعدوة معناه واذكروا اذ انتم ايه يعني العدوة الدنيا والعدوة القصوى هي ليها اثر ديت قالوا نعم من كونهم بالعدوة الدنيا وعدوهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منهم فيها الدلالة على قوة شأن العدو وشوكته وذلك لان العدوة القصوى الجانب اللي كان ناحية المشركين اللي اناخ فيه المشركين ونزل بجنوده كان فيه الماء وكانت أرضا لا يابس بها وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها الايه الأقدام ولا ماء فيها يعني خلي بالكم هم خرجوا مش مستعدين لقتال ده خارجين كل واحد معاه حتة سيف عشان يقابل عير مجرد من السلاح فإذا به يقابل جيشا عرمرب خرج واستعد وتأهب بعتاد أهل الكفر 1000 أو يزيدون خلي بالكم مقابل 313 ثلاث أضعافهم مستعدين وهم تلت ومش مستعد لا ده وكمان الأرض اللي كانوا فيها تسوخ فيها أقدام الخيل لكن الثانية أرض صلبة خلي بالكم أرض صلبة تجري فيها الخير وتثبت أقدامها فعندهم المؤهلات ضعيفة الإمكانيات ضعيفة جدا وأرض المعركة كمان بالنسبة لهم اللي هي العدوة في الدنيا طبعا اللي لما يتقال الكلام ده للصحابة هم فاكرين العدوة في الدنيا اللي كانوا فيها الأرض اللي كان بالنسوخ فيها أقدام الخيل كناش قادرين نمشي ولا نتحرك وربنا نصرنا فاهمين ازاي يا اخواني فبيذكرهم بالضعف اللي كانوا فيه تعرفين ربنا ايه اللي مل بيهم عليهم وصار انقلبت الايه ايه شويه ماء من السماء شويه ميه نزلوا من السماء فبقت الارض الرخوه اللي بتسوخ فيها الاقدام بقت ارض ايه والارض الصلبه لما تيجي عليها الميه تتزحلق عليها الخيل فهي ايه واحد شويه ميه ينزلوا من السماء شويه ميه نزلوا من السماء مش كده انزل من السماء ماء فصارت الارض اللي تسوخ فيها الاقدام لما تنزل عليها الميه تتلبد وتصير ارض ايه تثبت عليها الاقدام خدناها في اول السوره بتقول ايه الايه إذ يغشيكم نعاس أمنة منه إيه؟ نزع عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وفي نفس الوقت الماء ده هو تزلت به أقدام المشركين فانقلبت الآية. فبيذكرهم إذا أنتم بالعدوة الدنيا اللي كانت بتسيخ فيها الأقدام وهم بالعدوة القدسى اللي هي الأرض الصلبة اللي كانوا ثابتون عليها وانقلبت الآية ونصركم الله عز وجل. يكون النصر هنا ليه معنى أعظم في قلوبهم والنعمة والمنة تكون أكبر وأعظم. مش كده ليه؟ غير لما تخرج بقوتك وعتادك وأرض مستعد ليها وكل حاجة تمام هيبقى انتصرنا بقوتنا. لكن لما تكون ما عندكش أي مؤهلات لا في سلاحك ولا في عتادك ولا في عدد الجنود ولا في الأرض اللي أنت ماشي عليها وينصرك يبقى هذا رب عزيز، هذا رب عزيز قوي غالب النصر من عنده. قال تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. خلاص لحصلتوا الجارة والتجارة راحت هناك في الساحل والركب أسفل منكم. يقول الله ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون من أهل مكة لو تواعدتم على أن تلتقوا في هذا الموضع للقتال لخالف بعضكم بعض. كنتوش انتوا هتختاروا كده ولا المشركين هيختاروا كده؟ لكن ده كان اختيار مين؟ سبحان الله سبحان الله. عشان كده لازم نتعلم مسألة الاستخارة ودعاء الله سبحانه وتعالى عشان يهيئ لنا من امرنا رشد. لو انت بتختار وانت قائد مسلم وعارف ان فيه قتال وخارج كنت هتروح العدوة الدنيا ولا القصوى؟ كنت هتروح العدوة القصوى. والعدوة القصوى ما كانتش مصلحة بنظرة البشر هي المصلحة في العدوة القصوى، لكن بتدبير رب العالمين وحكمة أحكم الحاكمين تصير العدوة الدنيا خير لهم وهي سبب من أسباب النصر. واضح؟ قال سبحانه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. كانت لو تواعدتم وأنكم هتخرجوا 300 وتقابلوا 1000 كان هذا تضغيط شديد لكم كنتوش هتخرجوا أبدا. لكن لما خرجتم وبدون استعداد والأمر كما رأيتم ولكن بتأييد الله عز وجل ينصركم. طيب قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. رب يصحت على قدر هذا الأمر عشان أراد أن يقضي أمرا، أراد أن يقضي أمرا. إيه هو الأمر؟ رقم واحد لسه بنقوله هو تبان عزة الله وعزة من آمن بالله. ده شوية جنود خارجين لمقابلة عير قريش ما معهمش لا سلاح ولا شوكة بالشيء المعين وفي أرض رخوة وأرض كذا وكذا وانتصروا. أما لو استعد المسلمين دولت بقى وعدوا عدة وعدوا قتال المشركين بقى كده يعملوا لهم 1000 حساب. لو هم خارجين لمقابلة عير ومش متأهبين واحنا متأهبين انتصروا علينا. اما بقى لو تأهبوا لنا فألقي الرعب في قلوب الذين كفروا. قضى الله هذا الامر. كانت في حسبان القائد الاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ولا في حسبان اي قائد من القائد، لكن دي تدبير رب العالمين. فهيئ هذا الامر وكذب هذا النص واوقع هذا اللقاء بينهما ليقضي امرا كان مفعولا. هذا قضاء لابد ان يكون سبحانه. وقد كان اعزاز المسلمين واذلال الكافرين، فاخرج المسلمين لاخذ العير وغنيمتها عند انفسهم واخرج الكافرين للمدافعة عنها. ولم يكن في حساب الطائفتين ان يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة ليقضي الله امرا كان مفعولا. ليه؟ قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما يبقاش لأحد حجة على الله. هو ربنا هو بينصر جنده، ربنا سبحانه وتعالى بينصر حزبه وجنده وهم أضعف ما يكون. عشان بعد كده لما تترك نصر الدين الله عز وجل تبقى الحجة قائمة عليك. وعشان بعد كده لما تيجي تؤيد دين الله عز وجل وانت مستضعف يبقى الحجة أيضا معك. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي. قالوا لا، ده الحياة والموت هنا مستعاران والمراد بهما الإسلام والكفر. الإسلام حياة والكفر موت. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي يعني يسلم من يسلم عن بينة. يبقى لا يسلم يسلم على بينة ولا يكفر يبقى كفر على ايه؟ على بينة. الأمر واضح بالنسبة له. ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة ويقين بأنه دين الحق، ويصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن شبهة أو عن مخالجة شبهة. وإن الله لسميع عليم. سميع عليم بمين؟ المؤمنين والكافرين الاثنين. سميع بكفر الكافرين عليم به، وسميع بإيمان المؤمنين عليم به سبحانه وتعالى. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن الله لسميع عليم. خلي بالكم احنا مر بينا ان الله سميع عليم. ان الله هنا وان الله لسميع عليم. من يسمع اذا انتم بالعدوة؟ فضل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. مش عيد بالعو قراءة حفص بالعدوة. بالعدوة. ولا أنت بتقرأ بحمزة؟ ها. إذ أنتم بالعدوة الدنيا. أنت من العدوة؟ كنت لما أجي إخواننا يقولنا في العدوة لهم أنتم يقولوا إحنا من العدوة، قالوا أنتم العدوة. حتى تبين ان في قراءه اسمها العدوه، قلت لهم خلاص انتم وحالكم تقولوا عدوه او عدوه. انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لا مفيش اخفاء هنا، لاختلفتم في الميعاد. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. من يسمع أحسن؟ تفضل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. كم آية أخذناها اليوم؟ خمس آيات. يقال خمس وليست خمسة، إن آية مؤنثة فثلاثة تسعة تبقى إيه؟ خلاف المعدود. يبقى خمس آيات. لأن يأخذ أحدكم إلى بطحان فيرجع ولأن يأخذ أحدكم إلى المسجد فيرجع بآيتين خير له من ناقتين كوماوين خليفات سمان، مش كده؟ فأنتم النهاردة إن شاء الله تعالى راجعين بخمس ناقات خليفات سمان بل خير منهن. خمس ناقات خليفات، عارفين معناها إيه؟ الناقة الخلفة السمينة دي تعمل لها حوالي 18,000 20,000، يبقى 20 في 5 بكام؟ أنت راجع ب 100,000 أو يزيد خير من ذلك طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر آية الصفة الحديث، يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين قومين خير كلنا يا رسول الله، قال لأن يغدو إلى المسجد فأحفظ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أمثالهن من الإبل. يعني كل ما تزيد كل ما يكون إيه ليك العدد دوت. الكلام ده كلام الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم مش هزار. ينبغي أن يكون فرحك بهذه الخمس أشد من فرح اللي خد خمس نقاط، أشد من فرح اللي رجع له 8,125,000، ففرحنا بها أشد، نشهد الله على ذلك. يلا نجيب الخمسة بقى عشان نبقى رجعنا بجد، مش راجعين بهم مفكوكين وسايبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بالنسبة للامتحان فين أخونا عمرو؟ عبد الرحمن جه ولا عبد الرحمن السيد؟ ما جاش هتديله ولا؟ طيب المثال إخواننا بيقولوا ناقتين كوموين، مش عاجبهم ناقتين الكوموين؟ يعني 100,000 يعني رجعت بعربية كرولا ولا عربية لانسر؟ ها ولا رجعت لك بخمسة وعشرين متر أرض على البحر المتر بخمسة آلاف؟ ها رجعت لك بخمسة وعشرين متر على البحر يرضوكم ولا ما يرضوكم؟ طيب هو له ما يزيد ان شاء الله. تفضل يا اخي. الحديث ده يشمل قصد المسجد؟ هو ده نص الحديث، لان ياخذ احدكم الى المسجد، هل هو من باب انه بيقيس على المثال اللي ضربه ياخذوا الى بطحان يبقى ياخذوا الى المسجد، ولكن هل هذا شرط ولا من باب القياس على المثل؟ لا ادري، قد يكون هذا او ذلك. ولازم ياخذوا الفجر في الدرس بتاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب